كيف كيفية صلة الرحم؟ كيفية صلة الرحم تزيد في العمر. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، يعني ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في أجله ويبارك له في عمره فليصل رحمه. قضية الإنساء في الأجل يعني التأخير في الأجل اختلف فيها أهل العلم، يعني بعض أهل العلم قال يعني ينسأ له في أجله ليس المقصود أنه يزيد عمره، العمر واحد خلاص عمرك 60 60، لكن إذا وصلت رحمك الله يبارك في هذا العمر، يعني حيث أن الإنسان يعني أحيانا بعض الناس يقول والله ما عندي وقت مثلا، مو قادر أوصل أسوي أشياء كثيرة الوقت ضايقني، وبعض الناس مبارك لهم الله الوقت يقدر يسوي أشياء كثيرة في وقت غيره ما يقدر يسويها، فقالوا هي قضية بركة، الله يجعل في الوقت بركة بحيث أنه يعمل أشياء لا يعملها غيره في مثل هذا الوقت الضيق. خلنا نقول هذا قول. القول الثاني أهل العلم لا ينسأ له في أجله، يعني فعلا يمد له في عمره، يعني فعلا لو كان عمره 60 الله يخلي 70 مثلا إذا وصل رحمه، طيب الله فعلا يطول عمره حقيقة، يعني مو مجرد يعني بركة، لا ينسأ له حقيقة. وطبعا قالوا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ثم يسأله الملك فينفخ فيه الروح ثم يكتب يمر بكتب أربع، عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد. قالوا هذه الكتابة كتابة الملائكة وهي غير كتابة التي عند الله في اللوح المحفوظ، يقول تختلف يعني، فيقول وهذه يصدق عليها قول الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فالذي كتب في وهو في بطن أمه هذا قابل للمحو، ممكن أن يزاد في الرزق وممكن أن يزاد في العمر، لكن الذي لا يمحى الذي في اللوح المحفوظ، فيكون مثلا كتب له وفي بطن أمه كتب الملك 60 سنة، لكن عند الله سبحانه وتعالى والملائكة لا تعلم، والذي يعلم الله سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان سيصل رحمه، وبالتالي كتب الله تبارك وتعالى عنده 70 ما كتب 60، فالذي كتبته الملائكة هو 60 شي صفي يمحى ويقال لهم زيدوا في عمره، لكن في اللوح المحفوظ 70 ثابتة، لأن الله يدري شو راح يسوي، فهذا أقرب الله العالم أن فعلا يمد له في العمر، مو مجرد بركة وإنما فعلا يزاد له في العمر ويزاد له في الرزق. جزاك الله خير يا شيخ. السؤال الثاني، هل القدر على الإنسان المسلم من العقوبات والأمراض هي خير له؟ عندنا قاعدة أن الله تبارك وتعالى لا يفعل إلا الخير، لا يفعل إلا الخير، يعني لا يمكن أن يفعل الله جل وعلا الشر، الله خلق الشر سبحانه وتعالى، ورأس الشر إبليس، والله هو الذي خلقه، لكن الله لا يفعل بنا الشر ولا يريد بنا الشر سبحانه وتعالى. وذلك من جميل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أي لا ينسب إلى الله فعلا وإن كان ينسب إليه خلقا، فالله هو خلق الخير وخلق الشر سبحانه وتعالى، ولكن لا يفعله جل وعلا. فما يصاب به الإنسان من الابتلاءات يبتلى بالخير ويبتلى بالشر، ويبلوكم بالشر والخير فتنة، قد يبتلى الإنسان بالخير وقد يبتلى بالشر، قد يكون المال فيما يراه الناس خيرا وقد يكون المال شرا، مثل قارون المال صار وبال عليه وآذى هذا المال بحيث أنه طغى في الأرض وكذا. فليس على كل حال أن الأمراض أو الفقر يكون شرا بالنسبة للإنسان، لأن بعض الناس قد لا يصلح له إلا الفقر، لو استغنى لبطر، وبعض الناس قد لا يصلح له إلا الغنى، لو افتقر لكفر. فلذلك الله سبحانه وتعالى يعني يعرف عباده لأنه هو الذي خلقهم جل وعلا، يعرف ماذا يصلح لفلان وماذا يصلح لفلان وماذا يصلح لفلان، وتكون هذه الابتلاءات نعمة من الله سبحانه وتعالى يبتلي بها الإنسان ليرفع درجته أو يكفر من ذنوبه. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس بلاء الأنبياء، وهم أحب الناس إلى الله، أحب الخلق إلى الله الأنبياء، ومع هذا هم أشد الناس بلاء، فالأصل في البلاء أنه خير ونعمة من الله سبحانه وتعالى، لكن من الذي يستثمر هذه النعمة ويستفيد منها استفادة صحيحة؟ جزاك الله خير. سؤال التاسع، أفضل طريقة إذا أصاب الرجل أو الطفلة في ضيق أو مرض ما هي طريقة؟ اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ما في أحسن من اللجوء إلى الله تبارك، لكن بسر. وإذا كثير من الناس يعني اللي يصابون بمثل هذه الأمراض أو المصائب أو ما شابه ذلك، يروح أحيانا لبعض الصالحين أو كذا يقول ادعوني بالشفاء. طيب هذا لا بأس فيه وجائز ولا مانع منه، لكن يبقى الأمر الثاني وهو لو هو دعا أنا أتصور أفضل بكثير، لأن دعاء راح يفرض إيش أبد دعاء راح يكون أفضل، لأن دعاء راح يكون إيش يعني صدق. يعني مهما كان هذا الصالح عنده اهتماماته وعنده يعني مهما دعا لك ما راح يخلص كما تخلص أنت صاحب أو الأصل إن الدعاء يكون فيه إخلاص أكثر من دعاء الغير. ممكن ذاك عنده مشاكل خاصة واهتمامات خاصة قاعد يدعو له يفكر مشا ثانية، لكن هذا لما يدعو ما يفكر إلا بالمصيبة اللي هو عايشة، ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لا ولا يضيع سبحانه وتعالى. فأنا أتصور أحسن يعني دواء هو الدعاء. أين الله يجزيك. السؤال العاشر، ما حكم رجل أعطى ابنه أعطى ابناء الرجال كل واحد منهم قسيمة وواحد منهم لم يعطيه لأن من زوجته الأولى ولا يعطيه شيئا من النفقات، يعطي أبناء من الزوجة الثانية اللي عاشوا معه يعني الزوجة الأولى طلقها وخلاها؟ يعني أنت شو رأيك؟ السؤال هذا يعني هو واضح هذا منظم ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، يعني لا يجوز. وذلك لما بشير بن سعد لما أعطى لولده النعمان حديقة قالت له امرأته عمرة بنت رواحة أشهد عليها رسول الله، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نريد أن نشهدك، قال على ماذا؟ قال أريد أن أعطي ولدي النعمان حديقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطي؟ قال لا، قال ارجع فإني لا أشهد على جوه. وفي رواية قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلذلك يعني لا يجوز أبدا أن يفرق بين أولادي بحجة أن هذا من امرأة وهذا من امرأة، كلهم من ظهرك أنت بغض النظر عن النساء، ما لها شغل النساء، المهم هذا ولده وهذا ولده، ولا يجوز أن يفرق بينهم إلا في حالة واحدة، إذا كان هذا محتاج وهذا غير محتاج. مثلا كان يكون مثلا هذا ولد كبر ويريد الزواج، أبعطي مثلا 10,000 5,000 حسب، وب 15 ما أعطي 5,000 حق أعطي 5,000، لكن في نيتي إذا كبر أيضا واحتاج الزواج أيضا سأعطي لك، لا أعطيه الآن بحجة أنه أعدله بين أولادكم، أو واحد يسوق سيارة الآن أشتري سيارة مو معقول 13 سنة وأشتري سيارة من باب العجل، لكن في نيتي أيضا 13 سنة إذا كبر أيضا سأشتري له سيارة، أو هذا عليه ديون مثلا نظاف معين أو كذا محتاج أعطيه، مو بالضرورة أعطي الباجين لأن هذا له ظروفه الخاصة. قد يكون أحيانا أحد الأولاد فاسق عاصي مثلا كذا، ولو أعطاه هذا المال لا استعان به على معاصيه، فلا يعطيه لهذا السبب ويعطي غيره من المصلحين من أولاده، المهم أنه في سبب. أما إذا كان بدون سبب وهكذا فقط يفرق ما يجوز.